السلام عليكم. من الفروقات التي بين الفلاسفة والحشوية الفرق في الاهتمامات، يعني عندما تقرأ كتب الفلاسفة سوف تجد أنهم يركزون على الحكمة، فهم النفس، فهم ما يتعلق بها من خيالات، من أوهام، من معاني، فهم اللغة وما يتعلق بالمصطلحات والعلاقة بينها وبين الدلالات، المنطق، يعني قواعد التفكير السليم والإدراك الصحيح. بينما عند الحشوية الموضوع مختلف، عندهم تركيز على الطاعات، على العبادات. السبب الرئيسي هو أن الفلاسفة يعتقدون أن الحكمة هي الأساس والإيمان تبع، بينما الحشوية يعتقدون أن الإيمان هو الأساس وما سواه تبع له. تركيزهم على كيفية خلق إيمان في النفس وتغذيته وتقويته. أما الفلاسفة فيرون بأن الإيمان تبع، يعني الإيمان مجرد وقود، يعني كالوقود للمركبة. المهم لقائد المركبة أن يعرف أين يتجه وإلى أين يذهب. هذا هو الشرط الرئيسي في القيادة الصحيحة، أن يعرف ما هي وجهته وكيف يضبط المركبة على الطريق. الحشوية تركيزهم الرئيسي على تغذية المركبة بالوقود، أين تتجه لا يهم، أو ربما يعني في مرحلة ثانية. لذلك ظهر منهم الخوارج. الخوارج فئة تؤمن بالإيمان وتركز عليه وتعتقد بأنه هو المقصد والهدف من وجود الديانات وبعث النبوات، أن الأنبياء جاءوا لزراعة الإيمان في قلوبنا. الفلاسفة يرون بأن الأنبياء جاءوا لتقديم حكمة، والواجب منا نحن أن نعرف ما هذه الحكمة، يعني ما هي الوجهة التي تؤدي إليها الحكمة. بعد ذلك نهتم بالإيمان الذي يؤدي إلى هذه الحكمة. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو دافع نفسي وحافز وقوة تحفزك وتنشطك على اتباع الحكمة. الفلاسفة يعتقدون بأن هذا شيء يأتي تبعا للحكمة، وقود يقود إلى الحكمة. الحشوية ركزوا على هذا الوقود بدون الاهتمام بالحكمة، فظهر الخوارج كما قلت، ومرقوا من الدين، يعني لم يستفيدوا من هذا الوقود، هذا الغذاء الإيماني، هذه المشاعر والقوة والحافز الإيماني فيهم لم ينفعهم، يعني لم يستفيدوا منه، لم يشفع لهم. جاء النص الصريح بمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم يعني اشتغلوا بهذا الإيمان الذي قادهم إلى طريق الخاطئ. الفلاسفة ركزوا على الحكمة، أين يريد النبي أن يوجهنا، يعني ما هي النقطة التي يريد أن نصل إليها في الحياة. هذه هي القضية التي تشغل الفلاسفة المؤمنين، يعني ماذا، ما هي رسالته، يعني ما هي النتيجة التي يريد أن يوصلنا إليها. أما الإيمانيات والعبادات والطاعات وأعمال القلوب وما إلى ذلك، هذه أشياء تأتي بعدما أن نتأكد بأن الحكمة التي جاء الدين من أجلها قد حققناها، قد اتجهنا إليها، قد أصبنا في معرفتها. هذه مرحلة ثانية. لماذا؟ لأن الإيمان وقود وحافز نحو الحكمة. هذه هي العلاقة بين الحكمة والإيمان. الحكمة وجهة تتجه إليها، الإيمان مغذي ومقوي ومحفز على الاتجاه إليها. فكر بعقلك، أيهما أهم، أن أعرف إلى أين أتجه أم أن أشتغل بالوقود وبالغذاء الذي يزودني على الطريق، يعني الزاد الذي أتزود به، يعني أيهما أهم؟ الحاصل أن الحشوية قديما وحديثا شغلهم الرئيسي بهذا الوقود وهذا الغذاء الإيماني، الصلاة، يعني التلاوات، الحج، العمرة، العبادات، الطاعات التي تزيدهم إيمانا وتحفز فيهم المشاعر الإيمانية وتقويها. لكن أين يتجهون؟ يعني ما هي النتيجة من هذه الإيمانيات التي حصلوا عليها بفعل العبادة؟ غالبا لا يوجد. طبعا هو يقول لك أنا هدفي الله وهدفي الجنة. طيب، الله أصلا ما بعث لك هذا النبي إلا من أجل هدف تصل إليه في الحياة، وهذا الهدف هو ضمن العبادة، ضمن التكليف الذي يعني ضمن فقرات المحتوى الذي جاء به النبي. أنت قطعت المحتوى، بترته واتجهت مباشرة إلى الله، فأضعت نصف السؤال، يعني الجواب على نصف السؤال ضائع عندك ومبتور. أنت مثل شخص اختبر نصف الأسئلة، يعني نصف الاختبار، ثم ترك الورقة وذهب إلى المستوى اللي بعده مباشرة، يقول أنا هدفي أن أصل إليه. طيب، عندك اختبار، أكمل، حاول أن تصل إلى نتيجة منه وحقق المراد منه، ثم انتقل إلى المستوى الثاني. يعني يوجد مشكلة في أسس التفكير عند هؤلاء القوم. يعني لا يوجد أرضية تستطيع أن تبني فيها فكرة يستطيعون أن يفهموها، لأن المبادئ من الأساس مشوهة. يعني قراءة الدين، قراءة الشريعة، العلاقة بين النبي وبين المضامين السياسية والمقاصد الدينية، يعني هذه القضايا بكاملها غائبة عندهم، ويأخذون الأمور على ظاهرها ويتوهم بأن العبادة بحد ذاتها مقصودة، ولا يوجد يعني حكم ومغازي وغايات من خلفها. ف يعني قدموا لك هذه الـ يعني الـ هذا المذهب الطفولي البسيط الساذج الذي يفعل أشياء لا يدري ما هي الحكمة منها، ما هو الهدف، لماذا هذه العبادات الطاعات، ما هو الهدف الأساسي الذي كان يقصده النبي في عصره، يعني في سياقه. عموما موضوعات كثيرة تحدثت عنها، ارجعوا إليها في المدونة حين اللقاء.